علماء رحمه الله قواعد في هذا الدينات التي فات في قواعد شرقة وهي قواعد عظيمة جدا قيدها الشيخ رحمه الله خلال تدبره للقرآن في شهر رمضان المبارك وله رسالة بعنوان القواعد المستنبطة للتقييم هذه الكتب والوسائل التي تبينها لكم هي ما اتفقه الشيخ رحمه الله مما هو تعلم بالقران وتفسير وان كتب الشيخ رحمه الله تقرب على 40 مؤلف ومؤلف هذا الكتاب الكتب التي اشرت الينا والسلام من الشيخ رحمه الله رحمه الله هنا يذكر بعض الفوائد والضوابط والأصول الكلية الجامعة المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل بقراءة هذه الأصول والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط تعم، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة. فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبتت جميع ما دخل في ذلك فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة عظيمة للقواعد، مهمة جدا لمفسر القرآن ولمتأمل آية الذكر الحكيم ولمتدبر لكلام الله جل وعلا. وقد ذكر الشيخ هنا في هذا في هذه الفقرة جملة من القواعد. ذكر أولا ما يتعلق بالنكرة عندما تأتي في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، قال إنها تفيد العموم، تفيد العموم. وكلكم يعلم أن الألفاظ قسمان: معارف ونكرات. والنكرة عرفت بتعريفات، لكن من أقربها وأوضحها هي ما يصبح دخول هل عليه. فمثلا أحد نكرة يصبح أن تدخل عليه هل للتعريف مثلا أحد، إنسان نكرة يصبح أن تدخل عليه هل للتعريف تقول الإنسان، رجل نكرة، وهكذا. فالنكرة هو ما يصبح أن تدخل عليه هل للتعريف. والمعارف أنواع، منها الأعلام الزيد خالد وعمر، ومنها اسم الموصول بالإشارة والمعرف بأل، لأن النكرة إذا دخل عليها دخلت عليها أل التعريف أفادت تعريف لم تثبت نكرة. فإذا الألفاظ تسمى نكران ومعاني. والشيخ هنا يتحدث عن قاعدة وهي متى تفيد النكرة في العموم، إذا جاءت في السياق متى تكون مفيدة في العموم. قلت لكم إن الألفاظ إما معارف أو نكرات. أولا قبل الدخول في النكرات، المعارف، هناك قاعدة أيضا تتعلق بالعموم ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالمعرفة، وهي أن كل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم. كل اسم معرفة ذي أفراد تفيد العموم. قلنا مثلا الإنسان ليش هذه نعرف دخل عليها أهل التعريف. الإنسان هنا هل هو شخص وإلا جنس يشمل أفراد؟ يشمل أفراد. فإذا قرأت مثلا إن الإنسان خلق هلوعا ماذا تستفيد من هذه القاعدة؟ كل اسم معرفة في أفراد أفاد في العموم. إن الإنسان خلق هلوعا يتناول كل فرد من أفراد الإنسان. كذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا يتناول كل فرد من أفراد الإنسان إلا من استثناهم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا في الآية الأولى يتناول الجميع إلا من استثناهم الله من هم إلا المصلين. فإذا هذه في مسألة المعرفة. المعرفة إذا كانت تتناول أفراد عديدة فإنها تفيد العموم. الشيخ هنا يتحدث عن النكرة. النكرة يقول تفيد العموم إذا جاءت في سياق النفي أو بهذه الأحوال الثلاثة تفيد النكرة العموم. مثلا النفي قول الله تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لا تملك هذا ما هو نفي. لا تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. عندنا الآن ثلاث نكرات كلها جاءت في سياق الإيش؟ النفس. ثلاث نكرات كلها جاءت في سياق النفس. نفس هذه نكرة جاءت في سياق النفي. لنفس نكرة في سياق النفي. شيئا هذه أيضا نكرة في سياق النفي. فماذا يفيد العموم؟ يفيد العموم في كل هذه النكرات. كل نكرة جاءت في سياق النفي فهي تفيد العموم. عندما تقرأ الآية يوم لا تملك نفس ماذا تستفيد؟ أي أي نفس كانت عظمت ظهرت كبرت عظيما صغيرا رئيسا مرؤوسا أي نفس. يوم لا تملك نفس لنفس أيضا ليش؟ لأي نفس أي نفس كانت لصديق حميم لقريب عزيز لولد محب لأي نفس ما تملك شيئا أي شيء من المساعدة والمحاولة والإحسان والأخذ باليد ما تملك من ذلك شيء. من أين أخذنا هذه العمومات؟ من مجيء هذه النكرات في سياق النفس. هذا مثال. أيضا قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحد ولا يظلم ربك أحد أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي أي أحد كان لا يظلم الله أحد. النفي من أمثلته النهي من أمثلته قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هنا نهى عز وجل عن دعاء أي أحد كائنا من كان فأحدا هذه نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم. ولهذا علماء التوحيد ماذا يقولون في شرح هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقولون أي أحد كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهم لأن هذا نهي لأن هذه نكرة في السياق النهي فتفيد العموم. أي أحد كان لا يدعى الدعاء حق خالص لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يصرف لغيره كائنا من كان هذا الأحد. أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أيضا قول الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أي شيء من الشرك، دقيق أو كبير، عظيم أو صغير، في الأقوال أو الأعمال، في النيات أو غيرها، لا تشرك به شيء، أي شيء من الشرك. النكرة الأولى أفادت عدم إشراك أي أحد من الأشخاص كائنا من كان، والنكرة هنا أفادت إيش؟ عدم صرف شيء من الأعمال والأقوال والنيات، وإنما يخلص ذلك كله لله تبارك وتعالى. هذه أمثلة لهذه القاعدة المفيدة، وعليها تقف ما يأتي من نظائرها وأمثالها وأشباهها في كتاب الله عز وجل. أيضا إذا جاءت النكرة في سياق الشر، إذا جاءت النكرة في سياق الشر فإنها كذلك تفيد العموم. مثلا قوله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، نعمة هنا إيش؟ نكرة، جاءت هذه النكرة في سياق الشر وما بكم من نعمة فمن الله، فتفيد العموم، أي أي نعمة بكم فهي من الله تبارك وتعالى، نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الرخاء، نعمة الولد، وما بكم من نعمة. من أين أفدنا هذا العموم في هذه اللفظة المفردة نعمة مفرد؟ فأفدنا العموم من مجيء هذه اللفظة في سياق الشرع وما بكم من نعمة، أي أي نعمة بكم هي من الله تبارك وتعالى، هو المنعم بها والمتفضل سبحانه وتعالى. أيضا قوله تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا، هذه نكرة جاءت في سياق الشر فتفيد العموم، أي أي عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى يجد عليه جزاء إذا كان قائما على هذا الأساس وهو مؤمن. أيضا في مجيئها في سياق الاستفهام، إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، قول الله تعالى هل تعلم له سبيلا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. سميا نكرة، أين جاءت؟ في سياق الاستفهام فتفيد العموم، فماذا يكون المعنى؟ هل تعلم له سميا، أي لا سمي له كائنا من كان، كائنا من كان هذا المدعى أو السمي لله، فالله لا سمي له، أي لا نظير له ولا شبيه له تعالى عن الأشباه والنظراء والأمثال تبارك وتعالى، هل تعلم له سميا. أيضا هناك أمر آخر يفيد العموم، النكرة إذا جاءت في سياق الامتنان، النكرة إذا جاءت في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم، والرب عز وجل يمتن ويعز نعمه ويذكر أفضاله، فالنكرة في مثل هذا السياق تفيد العموم. مثلا قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء هذه نكرة، أين جاءت؟ في سياق الاستثناء يمتن على عباده بإنزال المال فتفيد العموم. وعليه نقول كلما أنزله الله من السماء فهو كلما أنزله الله من السماء فهو طهور. من أين هذا العموم؟ من مجيء هذه النكرة في سياق الامتنان. أيضا قوله تعالى ممتنا على عباده بما في الجنة هذه نكرة في سياق الامتنان فتفيد ماذا؟ تفيد العموم. ففيها فاكهة أي فيها فواكه ومنها النخل والرمان وإلا فيها أنواع أخرى كثيرة. هذا فيما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط. النكرة في سياق النفي أخذنا بعض الأمثلة والنفي هو الإخبار بعدم صدور الفعل والنهي طلب عدم الفعل والاستفهام والاستخبار عن الشيء والاستعلان. والشر تعريف وتصور شيء بشيء آخر معلق حصول يعني طرف الجملة الأول مثلا على حصول طرفها الآخر. فهذه الأمور الأربعة كلها إذا جاء في سياقها نكرة فإنها تفيد العموم. هذا معنى قوله رحمه الله النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشر فعم. قال وكذلك المفرد المضاعف هذه قاعدة أخرى من القواعد المستفاد منها العموم. المفرد إذا أضيف يعم فإنه يعم يفيد العموم. مثلا قول الله عز وجل فأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث نعمة ربك. نعمة هنا ما شأنها؟ مفرد أضيف. والقاعدة هي أن المفرد إذا أضيف يعم فيكون المعنى وأما بنعمة ربك فحدث أي كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك نعمة الإيمان نعمة الصحة نعمة المال نعمة الولد. أيضا قوله تعالى في سورة النور في ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديقكم. صديق مفرد أضيف فماذا يكون المعنى؟ أو صديقك أو صديقكم أي وكل صديقكم. من أين أخذنا هذا العموم؟ من المفرد المضاف. هذا معنى قوله وكذلك المفرد المضاف يعم. من الأمثلة أيضا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أمره مفرد مضاف مضاف إلى الله أمره أي أمر الله فأضيف فيفيد العموم. يحذر الذين يخالفون عن أمره أي يحذر كل مخالف لأمر الله أي أمر من أوامره تبارك وتعالى. هل المقصود بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره هل المقصود أمر معين أمر الله به أو كل أمر؟ كل أمر. فيكون معنى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن إيش؟ أوامره أوامر الله تبارك وتعالى لأنه مفرد مضاف. فهذه هذه باب الأمثلة. أيضا قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله أيضا هذا من هذا القبيل. قال وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة. إن شئتم الوقوف على أمثلة على ذلك تجدون طرفا منها في كتاب الشيخ القواعد الستة، هذه القواعد فصلها وبينها وضرب لها أمثلة في كتابه القواعد الستة. قال فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ. هذا توضيح وبيان، يعني كيف تطبق القاعدة الآن؟ أعطاك الشيخ القاعدة، كيف تطبق هذه القاعدة؟ قال لك إن النكرة في سياق النبي تفيد العموم، في سياق النهي تفيد العموم، وجدت أنت نكرة في سياق النهي فلا تدعو مع الله أحد، كيف تطبق؟ يقول لك الشيخ فمتى وجدت نكرة في سياق النبي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فماذا عليك أن تفعل؟ قال فأثبت جميع ما دخل في ذلك النهي. أحدا الآن ماذا يدخل تحت هذا الأمر؟ أنا يعني أقف معكم قليلا، فلا تدعوا مع الله أحد، النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ولا ما يدخل؟ الملائكة كل أحد يدخل إلا إذا استثنى الشارع، إذا وجد استثناء من الشارع نستثنى، والعصر إن الإنسان الذي خطر إلا الذين هنا استثناء من الشارع. فأثبت جميع ما يدخل تحت هذا لأنه عام، فلا تدعو مع الله. أيضا لما تقرأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي أي أحد بدون استثناء، كل أحد يعني كل من يدخل تحت هذا اللفظ يثبت. وهذا هو التوحيد المستفاد من هذه الآية، من لم يستفد هذا المعنى من هذه الآية ما عرف التوحيد، من لم يستفد هذا المعنى من هذه الآية ما عرف التوحيد الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه، لأن الرب العظيم يقول فلا تدعوا مع الله أحدا أي كائنا من كان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي أي شيء، لا دعاء لا استغاثة لا رجاء لا لا لا طلب شفاء، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي أي شيء من الشيء، لا في الأقوال ولا في الأعمال ولا في النيات. تأمل كيف أن هذه القاعدة تريد كتفان التوحيد وفهم القرآن وفهم عبادة الله تبارك وتعالى على أتم مقام واحد. قال ولا تعتبر سبب النزول وحده، ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص. وهذه كمان لها متصلة بما سبق، فهي أيضا قاعدة متصلة الألفاظ لا بخصوص الأسباب. أحيانا يكون للآية سبب نزول، فإذا قصر المفسر أو المتأمل للآية معنى الآية على سبب نزولها فإنه يخرج من معنى الآية معاني كثيرة ودلالات عظيمة تفيدها الآية بعمومها، وليست العبرة بسبب النزول، وإنما العبرة بعموم اللفظ سبب النزول هو يعد عند أهل العلم فرد من أفراد المعاني التي تدل عليه الآية، لا أن نحصر الآية فيه، لا تحصر الآية فيه، وإنما هو فرد. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه ورد لها سبب النزول. أحد الصحابة في إحدى الغزوات أراد أن يقوم بأمر فيه شيء من التهلكة فنزل ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هل المعتبر هنا سبب النزول أو المعتبر عموما عموم الآية؟ ولهذا قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي أي أمر فيه تهلكة لكم فأنتم منهيون عنه. ولهذا تجد العلماء في ضمن ما ذكروه أدلة على تحريم الدخان ذكروا هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من أين أخذوا هذه الدلالة؟ من العموم، لأن الآية فيها نهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة كيفما كان ذلك. فإن كفر معنى الآية على السبب، سبب النزول الذي ورد فيه الآية، خرج من دلالاتها معان كثيرة مستفادة من ذلك. قال رحمه الله وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. وهذا من جمال القرآن في دلالاته ومعانيه، وأن الله عز وجل ما فرط فيه من شيء وأنه تبيان لكل شيء. فيقول الشيخ رحمه الله ينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، على العمومات القرآنية. وبهذا يتبين دلالة القرآن على كل شيء لا يزال يستجد في أحوال الناس من الحوادث والأمور واللوازم والأعمال، فيجد أهل العلم من ذوي البصيرة والفقه في دين الله تبارك وتعالى يجد في القرآن ما يدل على ذلك بعمومات، ما يدل على ذلك بعمومات. وهذا المقام يحتاج إلى حسن فهم لكلام الله عز وجل، وليس هذا لكل أحد وإنما لذوي البصيرة في كتاب الله. أما من لم يكن لا بصيرة في كتاب الله فإنه يحدث عنده في هذا الباب نوع تكلف في تنزيل آية القرآن الكريم على الحوادث والنوازل والوقائع الحادثة، فيكون هذا من شأن أهل العلم الراسخين من ذوي البصيرة لكلام الله تبارك وتعالى، كما يقول الله جل وعلا وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا المقام للعالم الراسخ هو الذي يستطيع ويتمكن من ذلك، ولو ترك هذا الأمر لكل أحد لحصل من الزلل ما حصل. ومن الأمثلة على هذه القاعدة مثلا وسائل النقل الحديث من طائرات وسيارات وغيرها، يدل عليها عموم قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير تركب. مرفوعه وزينه ويخلق ما لا تعلم. فذكر هنا وسائل النقل الخيل والحمير والبغال كانت موجوده وهي التي كانت وسائل النقل. بل بعض حمار السن الموجودين الان ادركوا هذه الوسائل وكانت هي وسائلهم فقط. يعني هذه الوسائل الحديثه التي نراها ونرى انتشارها هي حديثه جدا. بعض حمار السن ادرك تلك الوسائل التي هي الخيل والبغال والحمير ولم تكن موجوده سيارة. يعني على سبيل المثال جدي هذا وطن موجود حي الأرض حج على الجمل 10 مرات من النجد إلى مكة على الجمل، وكانت على بدايات مجيئه. فالشاهد من ذلك قوله ويخلق ما لا تعلم ويخلق على هذا. فالوقائع تستفاد يعني دلالات القرآن عليها على وجهها. أيضا قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في إشارة إلى أي قوة يمكن أن يستفاد منها لمقاومة الأعداء والجهاد في سبيل الله نحو ذلك. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على النمونات القرآنية. فبذلك تعلم أن القرآن في جهاد بكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. والشيخ رحمه الله له رسالة جميلة مفردة في هذا الباب، براءة الآيات القرآنية أو كذا ما تذكر الآن اسمه، بأن الحوادث مبينة في القرآن. شيء طريق هذا المعنى تجدونه في مؤلفات الشيخ رحمه الله. وأيضا تكلم عن هذه القاعدة